شو بسبح سبحي، شو بحمد حمدي، شو بذكر كل إلى آخره. وكان بنو إسرائيل تسمع وأحيانا ما يتحمل واحد يغمى عليه إلى آخره. فلما يكثر الإغماء عليهم يقف سيدنا داود يقف عن التسبيح، يا جبال أوبي معه. يقول ما هي مضبوطة، قل له هلا القرآن عم خبرك يا إنسان مضبوط ما مضبوط، حاج جنون فاهم جنون أنت، قال إيه يعني شلون جبل سبحوا بذكر الله رب، وإن من شيء لا يسبحوا بعمله يا جد، لكن أنت ما عم تسمع. فإذا أراد الله سمعت، ألم يسمع الله تسبيح الحصيات للصحابة رضي الله عنه؟ أخذها صلى الله عليه وسلم حصيات عصاه لسيدنا سبحت لسيدنا عمر سبحت، وهكذا وسمعوها. ألم تسمع حديث البخاري عن ابن مسعود في البخاري يا إنسان؟ شو بتقول يعني؟